وبيع وذكر أبو حيان هذا ومثل أو ذكر هذه الأحرف للعطف للعطف العطف النسب فقال وحروفه أي حروف العطف فحروف عطف النسب الواو والواو لمطلق الجمع تقول جاء زيد وعمرو وقولهم لمطلق الجمع هذا يفيد شيئا معنويا وهو أنه يعطف المتأخر في وجود الحكم المنسوب إلى المعطوف والمعطوف عليه يعطف المتأخر في وجود الحكم على المتقدم في وجود الحكم له فمثلا تقول جاء زيد وعمر أنت تقول هكذا جاء زيد وعمر فقدمت زيدا في الذكر في اللفظ وأخرت عمرا فمن الممكن أن يكون عمر هذا الذي أخرته هو المعطوف من الممكن أن يكون الحكم الذي هو المجيء حصل لعمر قبل زيد يمكن يكون العمر جاء بساعات ثم جاء زيد ومع ذلك قلت بعد ذلك كل قلت جاء زيد وعمر لأن الغرض هو إثبات الحكم لهما لكن حصول الحكم لأيهما حصل أولا هذا الحكم الواو لا يشير إلى شيء من ذلك وإن كان هذا يفهم من القرائن القرينة والسياق وكذلك تعطف المتقدم على المتأخر تقدم المتأخر في حصول الحكم له وتؤخر المتقدم في حصول الحكم له أيضا كذلك وكذلك تعطف بالواو وقد حصل الحكم للمعطوف والمعطوف عليه معا كأن يأتي زيد وعمر معا ويدخلان فتقول جاء زيد وعمر مع أنهما اقترن في المجيء إذن فهذا معنى قولهم الواو لمطلق الجمع والواو أم أحرف العطف نعم والفاء للترتيب والتعقيب أي أن حصول الحكم مثلا للمعطوف تأخر لكنه تأخر لا نقول تأخر لكنه حصل بعد وصوله للمعطوف عليه مباشرة ترتيب فتقول مثلا دخل زيد فعمر أي دخل زيد وعقبه دخول عمر مباشرة بدون مهلة دخل زيد فعمر أو كما يقال الآن ثانية أو ثواني مهلة الثانية أو الثواني مثلا أو الدقائق قد يقال المراد بالمهلة هو هذا دخل زيد فعمر إذن فيقال الفاء للترتيب والتعقيب للترتيب والتعقيب نعم وثم للترتيب والتراخي أي إذا كان بين حصول الحكم للمعطوف عليه والمعطوف مهلة هذا هو التراخي لكن يكون حصول هذا الحكم للمعطوف بعد حصول المعطوف عليه لكن بتراخي فتقول جاء زيد ثم عمرو وهذا كله في الواقع الحالة الواقعية بالحالة الواقعية تأتي بمثل هذه الأساليب يعني ليست مجرد ألفاظ تركبها إنما هي ألفاظ تركبها على المعاني أو الأحوال الواقعة نعم وحتى يعطف به حتى أحيانا وحتى كما تقدم لكم في الأصل للجر فقط لكن قد يعطف بحتى بشرط أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، وأن يكون هذا العطف في ارتقاء أو انسفال في المعطوف، في المعطوف. فمثلا تقول كما في قولهم يموت الناس حتى الأنبياء، فالناس فاعل معطوف عليه، وحتى هنا حرف عطف، والأنبياء معطوف بحتى، والأنبياء بعض من الناس فهم بشر، لهذا معنى قولهم أن يكون المعطوف بعض من المعطوف عليه. ثم الأنبياء في علو في ارتفاع، أي لا يوجد على وجه الأرض بشر أعلى وأحسن منهم، هذا معنى الارتفاع في الأنبياء الذي هو معطوف هنا. وقد يكون هناك انسفال في المعطوف كما في قولهم أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، حتى هنا حرف عطف، والمعطوف عليه هو السمكة، والمعطوف هو رأسها، ورأس بعض من السمكة، ورأس في انسفال، ومعنى الانسفال فيه أنه ليس كبقية السمكة في الرغبة فيه، هذا معنى الانسفال. وقد جمع بعضهم هذا الانسفال والارتفاع في المعطوف في بيت فقال قهرناكم، قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، قهرناكم حتى الكبات، فكم هذا معطوف عليه، ضمير مبني للسكون في محل نصب مفعول به، قهرناكم حتى الكمات، حتى كنا حرف عطف، والكمات معطوف على كم على الضمير، ومحل الضمير النصب، ولذلك نصبنا هذا المعطوف الذي هو الكمات، والكمات جمع كام، والكامي هو الشجاع المتغطي في سلاحه حتى إذن فهنا فالكمات فيه ارتفاع حتى الكمات. فأنتم تهابوننا، تهابوننا نا هذا المعطوف عليه، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به أيضا، حتى بنينا، حتى حرف عطف، وبني معطوف على نا منصوب، وعلامة النصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهو مضاف ونا مضاف إليه في محل جر، وبني هذا في انسفال ليس في قوة الآباء، فجمع بين الارتفاع والانسفال في المعطوف في هذا البيت. نعم. وأو أو من حروف العطف، وهو وأو هذا في الأصل للتخيير، والتخيير أن تختار أحد المعطوفين للحكم الذي ينسب إليهما، فتختار أحد المعطوفين في وقوع الحكم عليه، فمثلا تقول تزوج هندا أو أختها، فالتزوج هذا هو الحكم الذي يقع على أحدهما أو يراد يقعه على أحدهما، تختار أو على إحداهما، تختار إحداهما لإيقاع هذا الحكم عليه، ولا يمكن أن تجمع بينهما في إيقاع هذا الحكم عليه شرعا، فتقول تزوج هندا أو اختها، أي اختر، اختر واحدة منهما فقط، هذا التخيير. وقد تأتي أو إذن فأو لواحد أشياء لا سواه لذاك قصدنا الجمع في معناتها فسدا. وقد تأتي أو للإباحة، وإذا كانت أو للإباحة أي معناه للإباحة فهذا يجوز الجمع أو يجوز إيقاع الحكم على كل من المعطوف والمعطوف عليه، ولا تختار أحدهما أو لا يجب أن تختار أحدهما. قد تأتي لهذا فتقول كما في قولهم جالس الحسنة أو ابن سيرين مثلا ممن ذهب، وقد يوجد في المتأخر في من تأخر أيضا من الصالحين، جالس الحسنة أو ابن سيرين أي أو هنا للإباحة، أي يجوز لك أن تجمع بين مجالستهما. نعم. وأم تكون عاطفة، لفظة تكون عاطفة أو حرف يكون للعطف. وأم تكون متصلة وتكون منقطعة. تكون متصلة وتكون حرف عطف إذا تقدم، إذا كانت لفظة أم هذه بين المعطوف والمعطوف عليه وتقدم على هذه الجملة التي فيها العطف همزة التسوية، تقدمت همزة التسوية على هذه الجملة، فعندئذ تأتي لفظة أم متوسطا بين المعطوف والمعطوف عليه، وقد يكون المعطوف أو المعطوف عليه مفردين وقد يكونان جملتين. تقول في المفردين أزيد عندك أم عمرو، شوف أزيد الهمزة هذه همزة التسوية وبعده زيد وهو مفرد معطوف عليه، ثم جاءت لفظة أم عمرو، فأم حرف عطف عطفت به عمرا على زيد فرفعته. وقد يكون أو قد يأتي حرف هذا الحرف لعطف جملة على جملة، تقول كما في قوله جل شأنه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم الهمزة للتسوية تقدمت، أنذرتهم هذه جملة معطوف عليها، أم لم تنذرهم أم حرف عطف، ولم تنذرهم هذه جملة كلها معطوفة على الأولى قبل أم. هذه أم، وهم في هذه الحالة في هذا المثال أو في هذين المثالين متصلة، أي أن ما بعدها متصل بما قبلها، لا يمكن أن تفك أو لا يمكن أن تأتي بشيء واحد أو لا يمكن أن تأتي بالمعطوف فقط بالمعطوف عليه فقط وتكتفي بهذا، لا بد أن تأتي بالمعطوف بعد ذلك. هذا معنى الاتصال بأم. نعم. ولا تكون نافية لكن بعد إثبات، بعد إثبات تقول جاء زيد لا عمرو، أو بعد الطلب بعد خبر وهو الإثبات جاء زيد لا عمرو هذا خبر وإثبات، أو بعد الطلب تقول أكرم زيدا لا عمرا، فأكرم طلب زيدا مفعول به، ولا معطوف ولا حرف عطف وعمرا معطوف على زيد. نعم. وبل كذلك يأتي للعطف، يأتي للعطف بعد خبر وطلب، بعد خبر وطلب تقول في الخبر جاء زيد بل عمرو، إلا أن بل معناه الإضراب أي تضرب عن الحكم الذي أثبته أولا للمعطوف عليه تضرب عنه أي تتركه كأنه مسكوت عنه وتثبته للمعطوف الذي بعد بل. جاء زيد بل عمرو كأنك أضربت عن هذا الأول، إذن فتثبته لما بعد بل للمعطوف فقط. والفرق بين العطف بلا وبين العطف ببل أن العطف بلا من جهة المعنى أنك تثبت الحكم للمعطوف عليه وتنفيه عن المعطوف الذي بعد لا، عكس بل، بل تنفي الحكم عن المعطوف عليه وتثبته للمعطوف بعد بل. فهذا الفرق بين بل ولا في العطف من جهة المعنى، أما من جهة الحكم الإعرابي فكل من المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه قبله في الإعراب. نعم. ولكن حرف عطف يعطف به بعد نفي، تقول ما جاء زيد لكن عمرو، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. والنحاة يقولون إن لكن يعطف به إذا كان ساكنا، ساكن النون مخففا لكن ولم يقترن بالواو، هذا المشهور عندهم، يكون غير مقترن بالواو ويكون ساكنا حتى يكون حرف عطف. نعم. فصل. أي فصل. نعم. الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف أي الاسم الممنوع من الصرف، لأن الذي يمنع من الصرف هو الاسم لا الفعل ولا الحرف، فالممنوع من الصرف هو الاسم فقط. وقول من الصرف، ما هو الصرف؟ الصرف تقدم بيان معنى الصرف والتحويل، وهذا المعنى اللغوي العام للصرف الذي تقدم يوجد أيضا في الصرف هنا، في الصرف في هذا الموضوع. فالصرف في اصطلاح النحاة هو أن يكون الاسم يقبل أن تنونه وأن تجره وتجعل علامة الجر كسرة، فإذا كان الاسم يقبل هذا فيقال هذا مصروف، وإذا كان الاسم لا يقبل هذا لعلل فيقال ممنوع من الصرف، لأنه قد لا يقبل الاسم الصرف الذي هو التنوين بسبب دخول ال عليه او بسبب اضافته الى ما بعده، فهذا اذا حصل هذا في الاسم لا يقال بانه ممنوع من الصرف، بل عدم وجود او عدم امكان التنوين وعدم امكان الجر وجعل علامة الجر كسرة اذا حصل ذلك بعلل من العلل فعندئذ يقال إن الاسم ممنوع من الصرف، أي ممنوع من التنوين وممنوع من الجر وجعل علامة الجر كسرة. والأصل في الاسم أن يكون معربا، والأصل في الاسم أن يكون إعرابه تاما، أي يمكن أن تنونه وأن تجره وتجعل علامة جره الكسرة، هذا هو الأصل في الاسم. لكن الاسم أحيانا حسب التراكيب تجده لا ينون مع إمكان التنوين بعدم وجود ال وبعدم إضافة، لكنه لا ينون ولا يجر بالكسرة ولا يجر على متجر الكسرة، فعندئذ يقال هذا الاسم ممنوع من الصرف. وإذا كان ممنوع من الصرف فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على هذا معرفة علامة إعرابه في هذه الحالة، أو كيف تتصرف في إعرابه من جهة الشكل والضبط في آخر حرف في الممنوع من الصرف، كيف تعامل هذه الحركات الإعرابية في آخره، أو كيف تأتي بهذه الحركات الإعرابية في آخر الاسم الممنوع من الصرف. فإذا وقع الاسم الممنوع من الصرف فإنك لا تنونه، إذا كان مجردا من إر لا تنونه، لكنك قد تضمه وقد تفتحه، وكذلك لا تجعل علامة جره الكسرة إذا كان مجرورا، بل تجعل علامة جره الفتحة. هذا هو الحكم المترتب على ما يكون ممنوع من الصرف من الأسماء، وهذا الذي يريد أن يبينه أبو حيان. نعم. ما لا ينصرف لا ينون ولا يكسر. هذا هو. قال ما لا ينصرف، أو الممنوع من الصرف ما لا ينصرف ولا إيش؟ لا ينون ولا يكسر. لا ينون ولا يكسر. ما لا ينصرف لا ينون ولا يكسر. هذا الحكم. جاء بالحكم باختصار. لا ينون ولا يكسر. أي فقول ولا يكسر يشير بقول ولا يكسر أي أن تكون علامة جره الكسرة. أن تكون علامة جره الكسرة، بل تكون علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. هذا معنى قولي ولا يكسر لا ينون. مثاله الآن هو سيمثل. ما مثاله؟ نعم. إيش ماذا قال؟ اقرأ. الموانع تسعة. نشير إشارة مثلا تقول، أو نتابع أسلوبه. نعم نتابع سياقه. أيوة. والموانع إيش؟ والموانع تسعة. والموانع تسعة أي الاسم يكون ممنوعا من الصرف بأسباب وعلل، لأنه ليس كل اسم ممنوع من الصرف، بل بعض الأسماء ممنوع من الصرف. وكيف تعرف أنه ممنوع من الصرف؟ ما هذه الموانع؟ قال تسعة. نعم. التأنيث علة لفظية فرعية من التذكير. هذا واحد، التأنيث. وإيش أقول؟ وزيادة الألف والنون. وزيادة الألف والنون علة فرعية لفظية من عدم الزيادة، لأن عدم الزيادة هو الأصل. إذن فمثال التأنيث أولا هذه العلل تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين أولا ثم ندخل في تفصيله. قسم هو علة أو علل معنوية أصلية، أو علل معنوية فرعية، علل معنوية فرعية. وقسم علل لفظية فرعية. هذا للقسمان. ولا بد من اجتماع علتين إحداهما فرعية معنوية والأخرى لفظية فرعية في الاسم الممنوع من الصرف حتى يمنع من الصرف. لا بد من اجتماع علتين، إلا بعض العلل تكفي في وجوده، أو بعض الأسماء يكفي في منعهم من الصرف، في منعه من الصرف علة واحدة تقوم مقام علتين. هذا يوجد لكن هذا قليل. فمثلا التأنيث بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة أو صيغة منتهى الجموع، هذه العلل الثلاثة إذا وجدت واحدة فقط في الكلمة في الاسم فإنها تكفي في ملء الاسم من الصرف. واما ما عدا هذه الثلاثه فلا يكون هناك اسم ممنوع من الصرف الا باجتماع علتين فيه عله فرعيه لفظيه وعله فرعيه معنويه. فمثل التعنيف الان عله لفظيه، ومعنى كوني لفظيه انك تجد هذه العله محسوسه ملفوظه في هذا الاسم الممنوع من الصرف. فالتاء مثلا للتعنيف تقول فاطمه مثلا، التاء عله لفظيه فرعيه لانك لفظت به وتكتبه، هذه عله واحده. اذا ناتي ما هي العله الثانيه؟ لابد ان تكون هناك عله اخرى فرعيه معنويه، فرعيه معنويه. وهذه العله الفرعيه المعنويه هي العالميه. فاطمه علم، وهو علم مؤنث في تأنيث بالتاء، إذن فنقول اجتمعت علتان فيكون فتكون لفظة فاطمة ممنوعة من الصرف للعلمية العلة الفرعية المعنوية والتأنيث العلة اللفظية الفرعية، فيكون ممنوعة من الصرف. واعلموا أيضا أن العلل المعنوية الفرعية علتان فقط، وهو العالمية، وهما العالمية والوصفية. العالمية والوصفية علتان فرعيتان معنويتان، لا بد من انضمام إحدى العلل اللفظية الفرعية إلى كل واحدة من هاتين العلتين المعنويتين الفرعيتين حتى يمنع الاسم من الصرف. فالتأنيث علة لفظية كما ذكر الآن أبو حيان، وبعده وزيادة الألف والنون، هذه علة لفظية فرعية. زيادة الألف والنون لو قلت الآن مروان أو عمران أو سلمان أو قحطان أو عدنان مثلا، فمروان هذا زدت الألف والنون، يعني فهذه علة، وجود الألف والنون الزائدتين علة فرعية لفظية تنطق بهما. وأين العلة الثانية المعنوية الفرعية العلمية؟ إذن فنقول مروان ممنوع من الصرف لوجود العلتين، هذا زيادة الألف والنون. وقد تزاد الألف والنون وتكون الألف والنون علة لفظية فرعية مع علة أخرى معنوية فرعية غير العلمية كالوصفية، كأن تقول عطشان، غضبان، ولهان، لهفان، ريان وما أشبه ذلك من الصفات، لأنها تزيد الأوصاف، وهذه الأوصاف للمذكر، تقول عطشان هذا للمذكر، ومؤنثه عطشا، غضبان للمذكر ومؤنثه غضبا. إذن فعطشان كل وصف على وزن فعلان للمذكر وفي آخره ألف ونون زائدتان يكون ممنوع من الصرف ها للوصفية وزيادة الألف والنون، هذه زيادة الألف والنون. نعم. والجمع المتناهي، والجمع المتناهي أي الجمع الذي تناهى في صيغته إلى غاية أو إلى زنة أو إلى صيغة لا يمكن أن تجمع هذا الجمع جمعا آخر، هذا الصيغة هو الجمع المتناهي. ومعنى ذلك ما معنى التناهي في الجمع؟ تقول كلب، هذا مفرد، ما جمع كلب؟ كلاب. وتقول أيضا كلاب، ولو قلت أكلب يصلح أو ما يصلح؟ يصلح. إذن نقول أكلب جمع كلب، أكلب هذا بهذه الصيغة والزينة لجمع كلب، يجوز لنا أن نجمع هذا اللفظ الذي هو جمع، نجمعه أيضا فنقول في جمع أكلب أكالب، جمعنا أكلب على أكالب، شوف جمعنا الجمع. إذن فأكالب يكون جمع جمعين، وإذا كان جمع جمعين فهذه الصيغة منتهى الجموع، لأننا لو أردنا أن نجمع أكالب لا نستطيع. هل نستطيع أن نجمع أكالب أيضا كما جمعنا أكلبا؟ لا يمكن. إذن فعندئذ يقال إن أكالب على وزن مفاعل صيغة لمنتهى الجموع، صيغة لمنتهى الجموع. وكذلك لو قلنا تمثال، ما جمع تمثال؟ تماثيل. ومحراب، ما جمع محراب؟ محاريب، على وزن مفاعيل. فمفاعيل إحدى الصيغتين لمنتهى الجموع، إذن فلا يمكن أن تجمع محاريب جمع آخر. وعلى هذا تكون هذه الصيغة ممنوعة من الصرف لهذه الكلمات التي تأتي على هذه الأوزان للجموع المتناهية. فهذا معنى قوله الجمع المتناهي. وإذا كان كذلك فإنك لا تنون الكلمة التي قد جمعت أو الاسم الذي قد جمع هذا الجمع، إذا كان غير محلا بإل، وكان كذلك غير مضاف إلى ما بعده. فمثلا التماثيل لو جئت به مرفوعا لا تنون، تقول هذه تماثيل وهذه مساجد، وتقول صليت أو بنيت مساجد كثيرة مثلا. وإذا كان مجهولا تقول صليت في مساجد كثيرة بالكويت مثلا. في مساجد تجعل علامة الجر فتحة، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. وهكذا، ولا تنون، لا تنونه البتة، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، لا تنون البتة. ومنه قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. من محاريب للممنوع من الصرف، وتماثيل كذلك. نعم. على وزن مفاعل ولا مفاعيل؟ كلاهما، الوزنان. نعم. ووزن الفعل هذا أيضا علة لفظية معنوية، علة لفظية فرعية، لفظية فرعية. وزن الفعل أي إذا سميت شخصا بفعل، أي أطلقت لفظ الفعل علما على شخص، وهذا كثير جدا في كلام العرب. من ذلك يزيد، سميت ابنك بيزيد، أو سميت قبيلة بتغلب، أو سمي بلد بتدمر، أو سمي بلد بشم، أو سميت قبيلة بشمر مثلا. هذه أفعال في الأصل أطلقت على ذوات أعلاما، فتنقلب من الفعلية إلى الإسمية. فتكون أسماء ممنوعة من الصرف لإطلاقها على الذوات. تقول جاء يزيد اسم رجل، ورأيت يزيد ومررت بيزيد في السوق مثلا، فتمنعه من الصرف لوجود العلتين، إحداهما علة لفظية فرعية وهي وزن الفعل، يزيد تدمر تغلب، والعلة الثانية علة فرعية معنوية هي العلمية علم، فتمنعه من الصرف لأجل هذا. نعم. والعلمية هذه سبقت الإشارة إليها، وهي إحدى العلتين المعنويتين الفرعيتين اللتين لابد من انضمام واحد من العلل اللفظية الفرعية إليها حتى يمنع الاسم من الصرف. نعم. والعدل العدل أيضا علة لفظية فرعية، والعدل معناه الميل بالاسم عن أصل وزنه، وهذا لا يكون إلا مسموعا. قالوا من العدل، العدل هذا يكون في أعلام وفي ما يشبه أوصافا من الأعداد، العلم يحصل في العدل، فقالوا من العدل الواقع في الاسم الممنوع من الصرف عمر مثلا والزفر وقثم وجشم وزحل مثلا، فهذه أسماء وقع فيها العدل. قالوا أصل عمر عامر، عدل به عن عامر إلى عمر، هكذا يقرر النحاة، فيكون ممنوع من الصرف للعدل الذي هو علة لفظية فرعية لأنك تراه في اللفظ معدولا، فتقول هذا عمر جاء عمر لا تنوله، ورأيت عمر لا تنوله، ومررت بعمر لا تجره على متجر الكسرة بل تتضع فتحة على الراء، هذا عند النحاة، وأن مثل هذا عمر يمنع من الصرف، وإن كان بعض المحققين من المتأخرين خالف جمهور النحاة ولعل معه غيره خالف جمهور النحاة في منع عمر، فقال عمر ليس ممنوع من الصرف هو جمع عمرة، فتقول هذا عمر مضى عمر بالصرف من عهد نابت، فتقول جاء عمر ورأيت عمرا ومررت بعمر، لكن هذا رأي لبعض المحققين المتأخرين. فهذا العدل. نعم. والعدل والثاني من العدل في العدد الذي يشبه الوصف أن تقول جاء القوم اثنين اثنين، هذا العدد يجوز أن تعدل عن هذه الصيغة والوزن للعدد إلى صيغة مثنى وصناعة، فمثنى معدول عن اثنين اثنين وصناعة معدول عن اثنين اثنين، فلأجل هذا العدد أو فلأجل هذا العدل يمنع من الصرف، فتقول جاء القوم مثنى مثنى وجاء القوم ثناء ثناء، فهو هنا فمثنى وثناء ممنوع من الصرف لوجود علتين إحداهما العدل، رأيت إحداهما إيش؟ العدل. والثانية هو أنك أن هذا العدد تركته وذهبت به إلى هذا العدل وهو العدل والثاني الوصفية. الثاني إيش؟ الوصفية. إذن فالوصفية هي علة فرعية معنوية، هي إحدى العلتين، والعلة الثانية لفظية فرعية وهي العدل. الوصفية والعدل، الوصفية والعدل في مثنى وثناء، لأجل هذا منع من الصرف. نعم. والعجمة، العجمة علة لفظية فرعية، أي أن يكون الاسم على غير الأوزان العربية، هذه العجمة. وهذا يكون في الأعلام كإبراهيم وإسماعيل ويوسف مثلا، هذه أسماء غير عربية، أي ليست على الأوضاع العربية، الأوزان العربية، فيكون في هذه الأسماء مانعان أو علتان مانعتان من الصرف. الأولى العلنية، هذه علة فرعية معنوية، والثانية علة لفظية وهي العجمة، لأنك ترى العجمة في النطق، تجري العجمة في الوزن، فتكون علة لفظية فرعية. نعم. والتركيب، والتركيب أي التركيب إذا كان تركيبا مسجيا، لأن التركيب على ثلاثة أقسام: تركيب مسجي، وتركيب إسنادي، وتركيب إضافي. فالتركيب المسجي هو المعني في أنه يمنع الاسم من الصرف على أنه إحدى العلتين، أو على أنه علة لفظية فرعية، والعلة الأخرى وهي المعنوية الفرعية هي العلمية، كما تقول بعل بك وحضر موت مثلا، فتقول هذه بعل بك على اسم مدينة مثلا، أو تقول حضر موت من بلاد اليمن، فحضر هذا جزء وموت جزء آخر، ركب وعلى شيء فصار علما لشيء واحد. فهذا المركب تركيب مسجد، إذا لم يختم بويه، إذا لم يختم بويه كما في بعل بك وحضر موت، فإنه يمنع من الصرف للعلمية والتركيب. تقول هذه حضر موت، وزرت حضر موت، ومررت بحضر موتى، وهذه بعل بك، ورأيت بعل بك، ومررت ببعل بك. تحرك، لكن إذا لو وقفت تقول رأيت بعل بك، إلا أني أحرك للضبط والبيان. نعم. والصفة، الصفة أي الوصية، الوصية اللي تقدمت فرق بينها. الوصفية تكون علة فرعية معنوية، وتقدم نشرنا إلى هذه الوصفية في مثنى وفي نحو عطشان. الوصفية وزيادة الألف والنون تقدمت الإشارة إلى هذا. نعم. نحو بفاطمة، نعم، وبسكران، وبمساجد، وبأحمد، وبعمر، هذا وبإبراهيم، نعم، وبمعدي كريبا، نعم، هذه أمثلة. وبمعدي كريبا مثلا تقول هذا معدي كريب، ورأيت معدي كريبا، ومررت بمعدي كريبا، هكذا تضبط. نعم، هذه أمثلة. نعم. انتهى. طيب نكتفي بهذا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك فيكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل نرجو توضيح وزن الفعل، ما هو وزن الفعل؟ وزن الفعل في الممنوع من الصرف هو كل فعل جعل علما لشيء، كل فعل جعل علما لشيء، سواء كان هذا الشيء إنسانا كيزيد أو معقولا وليس بإنسان كشمر اسم قبيلة. هذا هو الوزن الفعل، هذا وزن الفعل. نعم حياكم الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله. في اسئله ما الوقت ما سعى من الشيخ، شيخ الممنوع من الصرف ذكرت ان ثلاث تكفي فيها عله واحده. صحيح. ثلاث قلنا ايش؟ ثلاثه من الموانع التسعه. تكفي لوحدها في الممنوع من الصرف. نعم، هي صيغة منتهى الجموع. إذا وجدت علة واحدة وهي صيغة منتهى الجموع فهذه الصيغة وحدها تكفي في منع الاسم من الصرف. هذا الأول. والثاني، إذا كان الاسم مختوما بألف تأنيث الممدودة كصحراء وبيضاء ونافقاء وأصدقاء، هذا يكفي ألف التأنيث ممدودة. وكذلك ألف التأنيث المقصورة كليلاء وبصراء وما أشبه ذلك، هذه ثلاثة. ما الفرق بين عطف البيان والبدل؟ أيوة، عطف البيان والبدل. عطف البيان قد يكون بدلا وقد يكون البدل عطف بيان، أي كل ما أمكن أن يعرب بدلا أمكن أن يعرب عطف بيان، ولا فرق إلا في مسائل استثنوها. احفظ كذا، ما أمكن أن يعرب عطف بيان فهو بدل، أي بدل كل من كل، ليس مطلق بدل أيضا، بدل كل من كل يكون عطف بيان، يكون إيش؟ عطف بيان إلا ما استثني. فمثلا تقدم لكم من قلنا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه يجوز لك أن تعربه بدلا وعطف بيان، لكن أحيانا يجب أن تفرق بينهما فتعرب ما هو بدل، تعرب بدلا فقط ولا يجوز أن تقوله عطف بيان، وتارة ما تعرب عطف بيان أعربه عطف بيان فقط ولا يجوز أن تعربه بدلا. هذا قد يحصل. فمثلا الآن إذا قلت الآن، أما الذي قدمته الآن احفظه، لكن هذا الأخير مثلا إذا قلت الآن جاء أخوك عمر، جاء إيش؟ أخوك عمر. فعمر هنا تنظر فيه، تنظر إليه، عمر هذا هو الأخ الوحيد لك أو عندك إخوة منهم عمر؟ شفت المعنى؟ الإعراب تحت المعنى. فإذا كانت عندك إخوة، عندك بكر، عامر، مروان، سلطان، إخوة عندك أحدهم اسمه عمر، فقيل لك جاء أخوك عمر، فعمر هنا قل عطف بيان لا غير، ولا تقول بدل لأن الإعراب تحت المعنى. لكن إذا لم يكن عندك إلا أخ واحد فيكون إيش؟ بدل. هذا من بعض الفروق بينهما. ذكر في حروف العطف النسب ذكرت 10 والمؤلف ذكر 9، ما هو العاشر؟ عد شوف كم أنا ما أعرف يردوا ماذا قال الواو والباء ثم وحتى وأو وأن ولا وبل ولا ولكن لا هو معروف عشرة هي عشرة هي عشرة مشهورة مشهورة عند ابن حاتم ثم هو ذكر ثم ها إما ها وإما لا لا هو وإما إلا إذا وإما نعم وإما من أحرف العطف لكن العطف في الحقيقة بالواو ليس بإما عد إما فيه وإما ما فيه لا أما معروفة هو عاش هو عاشر على كل حال إما أن يكون وإما أو غيره وإلا هو عشرة نعم ما لا ينصرف ما لم يبقى ليش ما طرد الحرف؟ طيب كيف ما طرد؟ حتى المعرف أو المعرف المعرف بإيش بأل؟ إيش في ماذا في المعرف؟ إيش خلا في المعرف بأل؟ أحسنت مثلا وأنتم عاكفون في المساجد أحسنت ذلك أنت لو سألت قبل أن نقوم ذلك أن الممنوع من الصرف إذا وجدت فيه علتان المانعتان للصرف هاتان العلتان تجعل الممنوع من الصرف شبيها بالفعل في الثقل تجعل هاتان العلتان الممنوع من الصرف شبيهة أو شبيها بالفعل في الثقل والفعل لا يجر فإذا كان ذلك كذلك هذا كله إذا لم تدخل ال على الممنوع من الصرف فإذا دخلت ال على الممنوع من الصرف فال من خصائص الأسماء فبدخول ال يتقوى هذا الممنوع من الصرف ويعود إلى أصله لدخول ال عليه لأن ال ما يدخل الفعل ها وقبل دخول ال كان الممنوع من الصرف شبيها بالفعل واذا دخل ال اذا قوت ال هذا الممنوع من الصرف فخرج عن الثقل او عن شبه الفعل وصار خفيفا بدخول ال عليه فيصرف او اذا اضيف الممنوع من الصرف لما بعده او اذا اضيف الى ما بعده كما في قوله تعالى في احسن تقويم أو كما في قول بعضهم مررت بحسناء قريش في مكة مررت بحسناء قريش شوف حسناء ممنوع من الصرف لكن لما أضيف والإضافة من خصائص الأسماء بهذا تقوى فلذلك جر وكانت علامة جر كسرة وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد ال ردف وصلى الله عليه وسلم